يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. قوله في الحديث فيه ساعة لا يوافق عبد المسلم وقائم يصلي، ما المراد بالصلاة؟ أهي الشرعية؟ لا، قوله قائم معناه ملازم، مو قائم من القيام. قوله قائم أي ملازم يصلي يدعو، هذا معنى قوله قائم. ليس المراد قائم من القيام وأن يصلي من الصلاة، لا، المراد قائم القيام على الشيء والملازمة له. فهو قوله قائم أي ملازم يصلي أي يدعو أي ملازم للدعاء، هذا المراد. ولهذا قال أبو هريرة عبد الله بن سلام تلك ساعة لا يصلي فيها، قال عليه يقول عليه الصلاة والسلام من جلس ينتظر الصلاة وهو صلى في صلاة جعل انتظار الصلاة نوع من الصلاة، فالذي قام يدعو فالذي لازم الدعاء فهو في حكم المصلي. من يستمع حكمه وهو في طريقه إلى المسجد فهل يلزمه الإنصات؟ وإذا تكلم فما الحكم؟ هذا موضع نظر، مسألة السعي إلى الخطبة، مسألة السعي إلى الخطبة هل يجب الإنصات لها؟ إذا دخل المسجد لزمه حكم من في المسجد، أما في حال السعي موضع نظر، والأظهر والله أعلم أنه عليه ينصت إلا من حاجة، لكن من لا بأس أن يتكلم، وإذا سلم عليه سلم، وإذا عطس إنسان يشمته، فليس الإنصات لها قبل الدخول إليها، فالإنصات لها بعد الحضور والاستماع لها داخل المسجد. ولأنه من قصد الصلاة وهو في صلاة كما ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، وكان عامدا إلى الصلاة وقاصدا إليها فهو في صلاة، فكذلك من كان قاصدا الجمعة فالسنة أن يمشي إليها بتؤدة وسكينة وأن يستمع وأنه يشرع في حقه، لكن لا يتكلم إلا من حاجة، أما من داخل المسجد أما من حضرها فإنه لا يتكلم إلا من ضرورة، هذا الذي يظهر في هذه المسألة. هذا يقول هل تجمع صلاة الجمعة مع العصر عند حدوث المطر الشديد؟ ذهب جماهير العلم إلى أن الجمعة لا تجمع مع صلاة العصر، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنها تجمع، والأظهر هو قول جماهير أهل العلم وأنها لا تجمع، لأن القاعدة في مثل هذا أن الأصل في الأخبار مثل هذا والتوقيف، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع الجمعة العصر إلى الجمعة، بل إنه جاء في الخبر من حديث ابن عباس أنه قال أخبر أن الجمعة عزيمة وإني كرهت نفوذكم في الدين والطين والدحض، ولم يذكر أنهم كانوا يصلون العصر أو يجمعون العصر إلى الجمعة، فعلى هذا صلى العصر في وقتها. ما الضابط في طول وقصة الخطبة في الجمعة؟ مثل ما سبق أن يكون الطول نسبي، طول الصلاة نسبي وقصرها يكون نسبيا، وقد جاء في الأخبار الضابط الجمعة يقرأ في سورة الجمعة والمنافقين وإن قرأ غيرها من المسبح والغاشية جمعة والغاشية، هذا هو. أما الخطبة فإنه يخطب خطبة تكون واضحة بينة ويحسن بها الموعظة، وإن أطال لسبب أو لحاجة أو لأمر عارض فلا بأس بذلك. هل للمسافر إذا مر بمدينته وقت صلاة الجمعة أن يقف بالصلاة؟ إذا مر بالمدينة وقد أقيمت الصلاة وقد حضر وقتها وقد زالت الشمس وجب عليه أن يصلي، وجب عليه أن يصلي إذا كان قد دخل وقتها، فهذا كما أنه هو الواجب على من كان في البلد. من كان في البلد اختلف العلماء في المسافر متى يجوز له السفر يوم الجمعة، على أقوال قيل لا إذا طلع الفجر لا يسافر، وقيل إذا طلعت الشمس، والأظهر أن له أن يسافر أنه له أن يسافر ما لم يحضر وقتها. فإذا حضر وقتها وكان طريقه على إذا حضر وقتها وزالت الشمس وكان طريقه يعني وجب لها وكان طريقه في طريقه جمعة فله ذلك فليصلي في طريقه. وكان هكذا أيضا من مر وهو مسافر فإنها عليه الجمعة إذا أقيمت الصلاة، وهكذا لو كان مسافر في البلد ودخل البلد يريد الإقامة عليه أن يصلي الجمعة. هل يوم الجمعة هو أول الأيام أم الأحد؟ نرجو توضيح ذلك لأن بعض الناس دل بهذا الحديث نحن الآخرون والأولون يوم آخرون سابقون يوم الجمعة على أن يوم الجمعة هو أول يوم. وبعضهم استدل بقوله تعالى قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين قال الأحد اللي فيه. فما الصواب في ذلك؟ وهناك فائدة في تعيين أول الأيام خلقا أم لا. مسألة أول الأيام هل هو يوم الجمعة أو يوم السبت لا يترتب عليه حكم, لا يترتب عليه حكم. والرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالأيام بيوم السبت وختم بيوم الجمعة, بدأ بيوم السبت في حديث أبي هريرة وختم بيوم الجمعة, فقيل إنه هو أول الأيام وآخرها هو يوم الجمعة, حيث لما ذكر الأيام والخلق وأنه ثم قال ثم أخبر أن في يوم الجمعة وفي آخر ساعة منه خلق آدم أو كان تمام خلقه. وهذا هو الأظهر في تسمية الجمعة أيضا ما أشرنا إليه أن يوم الجمعة ثم يوم الجمعة هل هو للاجتماع أو لغيره أو كان اسما معروفا في الجاهلية, والأصل الصواب أنه اسم إسلامي وأنه كان يسمى في الجاهلية العروبة وهو اسم إسلامي. وسمي الجمعة إما أن لاجتماع الناس واجتماع الصحابة حينما بدأوه حينما جمعهم أسعد بن زرع رضي الله عنه, وقيل أنه لأن الله جمع خلقه جمع خلق آدم كما سبق في الخبر أنه جمع خلقه, وهذا جاء في حديث في عند أحمد بن خزيمة أنه جمع خلقه في آخر ساعة من يوم الجمعة فسمي لأجل ذلك يوم الجمعة. كثير من الخطباء في منطقتنا يتكئون على العصا أثناء الخطبة مع وجود المنبر, فهل هذا جائز؟ يريد ما ينهو سبق ما نقول أن الاتكاء على العصا إن كان لحاجة لا بأس. إذا اتكى على العصا لحاجة لثقل جسمه أو كبر سنه فلا بأس, وإلا فالأولى أن يكتفي بصعوده المنبر, يكتفي بصعوده المنبر هذا هو الأولى له, والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين, السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, يقول الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف. صلاة الخوف ضد صلاة الأمن, وتكون بسببها وهي تشرع عند تحقق الخوف أو ظنه, عند تحقق الخوف أو ظن الخوف عند ذلك تشرع صلاة الخوف. ولا يشترط لصلاة الخوف أن تكون حال القتال والمشايفة, بل كما بوب أهل العلم وذكروا أنها تكون عند وجود الخوف أو عند غلبة وجوده كما صلى عليه الصلاة والسلام. وصلاة الخوف نقل فيها صفات عديدة بلغ بها جمع من أهل العلم أنواعا كثيرة, لكن المختار والذي عليه كثير من أهل الاجتهاد والنظر أن أصولها نحو ست صفات أو سبع, وهو الذي نقل عن أحمد رحمه الله, وهو الذي أيضا اعتمده العلامة ابن القيم رحمه الله والحافظ ابن حجر أن أصولها تقارب الست أو السبع. وربما حصل في بعض الصفات خلاف يسير, لكنه ليس نوعا مستقلا. وهذه الصفات جميعها لا بأس أن تصلى صلاة الخوف على أي صفة جاءت ونقلت عنه عليه الصلاة والسلام, لكن يراعى في كل صفة ما يكون فيه الحذر وما يكون فيه الاحتياط لأمر الصلاة, فلا بد من الحذر من العدو ولا بد من الاحتياط لأمر الصلاة. فإذا كان الحذر من العدو والاحتياط لأمر الصلاة في صفة من الصفات صليت على الصفة التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام, ولهذا صلها على صفات عديدة, يصلي في كل حالة ما يناسب ذلك المقام قد يكون العدو قريبا وقد يكون بعيدا فيصلي الصلاة التي تناسبه، وقد يكون العدو كثيرا وقد يكون العدو قليلا فيصلي الصلاة التي تناسبه، وقد يكون العدو مثلا في جهة قبلة المصلين أو في جهة القبلة أو لا يكون في جهة القبلة فيصلي الصلاة التي تناسبه. ولهذا إذا اشتد الخوف جدا فإن لها صلاة خاصة. ولهذا الذي تبين من صلاة الخوف من بالنظر أدلة أنها على ثلاثة أنواع من حيث الجملة. النوع الأول أن تصلى جماعة بإمام على الصفة المنقولة يكبرون يكبر بهم ويركعون ويسجدون حتى ينهوا الصلاة على الصفات المنقولة، عن صفات المنقولة بأنواعها. النوع الثاني أو الحالة الثانية من حالاتها الإجمالية أن لا يتمكنوا من أدائها على هذه الصفة بركوعها وسجودها فيصلون إيماء كما قال سبحانه فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني على ظهور الخيل والإبل أو راجلين، رجالا جمع راجل معنى راجلين على أقدامهم إن تيسر جماعة وإن لم يتيسر صلوا فرادا بحسب ما يتمكنون من أداء الصلاة، فإن تيسر أن يؤدوا ركوعها وسجودها كان هو الواجب وإلا صلوا إماء بحسب ذلك. حالة الثالثة أو الحال الثالث أنهم لا يتمكنون من صلاتها جماعة ركوعا وسجودا ولا صلاتها إماء، فإنهم لا بأس أن يؤخروها وإن خرج وقتها، وعلى هذا تتنزل صلاته عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب حيث صلى العصر بعدما غربت الشمس. وجاء في الرواية الثانية أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا وأنه أخر هذه الصلوات جميعها. ثم قول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يعني الصلاة التي سببها الخوف. والخوف كما سبق عند تصلى الصلاة عند وجود الخوف، ومن شرطه أن يكون القتال مباحا، فلا يشترط أن يكون العدو كافرا، فلو في قتال البغاة يجوز صلاة الخوف، أو مثلا المحاربين، أو إنسان بغي عليه في ماله مثلا فما تمكن أن يصلي إلا صلاة الخوف فلا بأس أن يصلي صلاة الخوف، أو بغى عليهم أو خشي من سبع أو من عدو ولم يتمكن من الصلاة إلا خائفا جماعة أم فرادى صلوا صلاة الخوف. والقتال كما سبق القتال مباح المأمور، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، كما في حديث عبد الله بن عمرو. فهو القتال دون هذه الأشياء قتال مأمور به وهو مشروع، فإذا أريد مثلا في ماله أو في عرضه أو جماعة أريد بذلك ولم يتمكنوا إلا أن يصلوا صلاة الخوف صلوا صلاة الخوف، فهي للخائف بشرط أن يكون قتاله ودفعه عن نفسه مباحا لا أن يكون محرما. وأعظم ذلك والأصل الذي جاء فيه صلاة الخوف هو قتال الكفار والمشركين كما ذكر المصنف وغيره رحمة الله على الجميع. قال رحمه الله عن صالح بن خوات، هذا هو تابع جليل من رجال الكتب الستة، عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الرواية التي ذكرها أنه عن أبيه، وفي الرواية الثانية أنه عن الصحيحين أنه عن صالح بن خوات بجبير عن سهل بن أبي حثمة كما في الصحيحين، عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع. هذه الغزوة سميت ذات الرقاع كما جاء في الرواية أنها رقبت أقدامهم واشتدت عليهم الجروح في أقدامهم، فلما فعند ذلك عصبوها وربطوها بالرقاع فسميت ذات الرقاع. وقيل إنها في مكان كان فيه حجارة بحمراء وسوداء فلهذا سميت ذات الرقاع. لكن نقول الخبر أنهم نقبت أقدامهم فعصبوها وربطوها بالرقاع والخرف. وصلى يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صلت معه وطائفة من جهة العدو. هذه صفة من صفات صلاة الخوف، أن يجعل الإمام في القتال أن يجعلهم صفين، وأن يجعلهم جماعتين، سواء كانت إحدى جماعتين كثيرة أم قليلة، يجعلهم جماعتين، يصلي تكون جماعة معه تصلي خلفه، وجماعة تكون وجاه العدو، سواء تكون جماعة معه وجماعة وجاه العدو، فيصلي بالذين معه ركعة، يكبر بهم ويصلي، فصلى بالذين معه ركعة، معنى أنه صلى ركع بهم، كبر وهو قائم، ثم ركع بهم، ثم سجد سجدتين، ثم رفع وهو قائم، يصلي بهم ركعة. هذا إذا كانت الصلاة ثنائية أو كان في حال السفر وكانت الصلاة رباعية، وربما وإذا كانت الصلاة مثلا ثلاثية يشرع أن كصلاة المغرب يشرع أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، أو كانت الصلاة رباعية لأن يجوز أن تصلى صلاة الخوف أيضا على الصحيح في الأمن، فلو صلى بهم الظهر مثلا يصلي بالطائفة الأولى ركعتين. إذن على اختلاف الأحوال، وسيأتينا أن من صفات صلاة الخوف أنه يجوز أن تصلى ركعة على الصحيح، يعني من قوالها العلم أنه يجوز أن تصلي كل طائفة من ركعة مع الإمام، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. إذن الطائفة التي معه تصلي ركعة كاملة، ثم إذا رفع من السجدة الثانية ورفعوا معه وقاموا وقام يثبت قائما يقرأ، ثم هم يكملون هذه الركعة الثانية في مثلا صلاة الفجر، أو إذا كانت رباعية مقصورة، أو كانت صلاة جمعة، أو صلاة عيدين، أو صلاة يعني إذا حصل سببها في هذه الصلوات، يجوز أن تصلى صلاة الخوف أيضا في هذه الصلوات، ويتمون الصلاة كما في وأتموا لأنفسهم، معنى أنهم صلوا ركعة ثانية ثم سلموا ثم ذهبوا إلى مصاف يصعدون، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو. ويجب على الطائفة الأولى التي لم تحرم أن تبقى في مقامها حتى تأتيها الطائفة، فلا يجوز لهم أن ينصرفوا من مكانهم بعدما يفرغوا من صلاة، بعدما تفرغ الطائفة من الصلاة، لا، يجب أن ينتظروا وأن يكونوا على حراستهم وعلى تيقظهم حتى تأتي الطائفة التي صلت ركعتين، ثم إذا أخذت مواقعها وسلمت لها الموقع تماما جاءت الطائفة الأولى التي لم تحرم ولم تصلي مع الإمام. قال وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت تحرس، يعني فصلى بهم الركعة التي بقيت، يعني من صلاة الإمام كما صلى عليه الصلاة والسلام، فلما جاءوا فإنه يصلي الركعة، لكن هل ينتظرهم حتى يقرأوا الفاتحة وما تيسر، أو إذا جاءوا يركع مباشرة لأن الإمام ما كان قائما وقد قرأ ما تيسر؟ يظهر والله أعلم أن هذا بحسب المصلحة، فإن كان الخوف شديدا ويستدعي الاستعجال ويستدعي المبادرة إلى الركوع ركع، لأنهم إذا أدركوا الركوع فقد أدركوا الركعة، وإن كان الأمر لا إشكال فيه وليس هنالك خوف شديد يستدعي ذلك، فانتظرهم حتى يقرأوا الفاتحة ثم يقرأوا ما تيسر فلا بأس بذلك، ثم بعد ذلك يركع بهم ثم يسجد بهم. ولقد قال وجاءت طائفة فصلى بهم الركعة التي بقيت، بمعنى أنه صلى بركع بهم ثم رفع ثم سجد السجدتين، ثم ثبت جالسا كما ثبت في الركعة الأولى قائما انتظارا للطائفة التي لم تأتي، فيثبت جالسا. لماذا يثبت؟ قال وأتموا لأنفسهم، فيجلس في التشهد حتى يتم الركعة الثانية، لأنهم بقي عليهم الركعة الثاني لأنها فاتتهم، ثم سلم بهم، متفق عليه، ثم سلم بهم، فهو ينتظرهم. هذه الصفة الأولى أنه ينتظرهم حتى يأتوا بالركعة الثانية، ويسلوا حتى هو ينتظرهم وحتى يأتوا بالركعتين ثم يسلم بهم. وهذا هو الأولى، لأنه لم في الطائفة الأولى أدركت معه الإحرام، الطائفة الأولى أدركت معه الإحرام، والطائفة الثانية لما فاتها الإحرام معه لا يفوتها التسليم، فإنها تدرك معه التسليم. هذه هي الصفة الأولى، وهو أن الطائفة الأولى تكون إذن الطائفة الأولى تصلي ركعة مع الإمام ثم تكمل ركعتها والإمام قائم، وتأتي الطائفة الثانية وتصلي ثم تدرك مع الركعة الثانية ثم ينتظرهم الإمام في التشهد ثم يسلم بهم. هذه هي الصفة وهي الوافقة، وهذه اختارها جمع العلماء الوافقة لما جاء في الكتاب قل تعالى وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى والطائفة التي تحرس لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهذا فيه ذهاب وجياب وهو وافق لظاهر الكتاب العزيز، ولهذا اختارها جمع من العلم. لكن كل هذا والله أعلم فيما إذا كان العدو إلى غير جهة القبلة، ويجوز أن تصلى هذه الصلاة أيضا إذا كان العدو في جهة القبلة، لأنه قد يحتاج إليها إذا كان العدو ولو كان العدو في جهة القبلة بشدة الخوف منه أو لكثرته أو لغير ذلك. قال ومتفق عليه عند البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم، وهذا اللفظ أيضا وهذا اللفظ موجود في البخاري، هو متفق عليه لفظا فهو متفق عليه بلفظه، ووقع في المعرفة لابن لندة عن صالح بن خوات عن أبيه، ويجوز أنه رواه عنهما جميعا إن صح السند الذي عند ابن لندة، فيكون قد رواه عن سهل بن أبي حزمة وعن أبيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إبل نجد فوازينا العدو. هذه صفة ثانية من صفة صلاة الخوف وهي المنقولة في حديث عمر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا طائفة فقامت طائفة معه. إذن الصفة الثانية هي مقاربة للصفة المنقولة في حديث سهل بن أبي حزمة أو من طريق صالح بن فوات، لكن فيها اختلاف يسير. فيها أنه صلى بطائفة معه كما في حديث سهل، صلى بطائفة معه وذهب الطائفة وجاه العدو وصل وركع بمن معه وسجد سجدتين، صلى بهم ركعة كاملة ثم انصرفوا مكان الطائفة. إذن هذه الصفة الثانية تختلف عن الصفة الأولى، أن الطائفة الأولى لما صلت معه ركعة لم تقضي الركعة الثانية، لم تقضي الركعة الثانية قبل الإمام، لا بل ذهبوا إلى مصاف أصحابهم، ذهبوا إلى مصاف أصحابهم وهم لا زالوا في صلاة، فإذن يبقون في صلاة ويذهبون للحراسة. وأقبل الطائفة ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل كما في الصفة الأولى، فتذهب إلى مكان الطائفة تصل ثم تجيء الطائفة التي لم تحرم معه مع الإمام ولم تصلي معه كما في هذا الخبر، فجاءوا فركع بهم ركعة، يعني ركع بالطائفة التي كانت تحرس في الركعة الأولى ركع بهم الركعة الثانية وسجد سجدتين كما في الصفة السابقة في حديث صالح بن خوات ثم سلم. إذن في هذه الصفة كما أن الطائفة الأولى لم تكمل الركعة الثانية بل بقيت فهو في الطائفة الثانية صلى بهم ركعة ثم سلم بهم عليه الصلاة والسلام. إذن بقي على كل من الطائفتين ركعة، الطائفة الأولى صلت ركعة ثم ذهبت ثم جاءت الطائفة الثانية وصلت معه الركعة الثانية فسلم بهم، إذن بقي على كل من الطائفتين ركعة. ما لا يصنعون؟ قال فقام كل واحد يعني بعد سلام الإمام فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، متفق عليه واللفظ للبخاري. إذن في هذه الصفة كل بعد سلام الإمام كلهم يقوم يقضي ركعة، لكن يظهر والله أعلم أنهم لا يقضون في حال واحدة، لا يقضون في حال واحدة، بل يجب أن يكون القضاء أن يكون القضاء متواليا يلي قضاء الطائفتين قضاء الطائفتين حتى لا يصيب العدو منهم غرة في حال صلاتهم، فتقضي للطائفتين ركعة والطائفة تحرس، لكن أيهما تقضي ينظر أحسب الأحوط للصلاة والحذر من العدو. وإذا استوى الأمر فالأولى والأحسن أن تكون الطائفة الثانية التي سلم الإمام بهم هم يقومون ويقومون يقضون الركعة هذه، والطائفة الأولى تبقى على حراستها، هم يبقون على حراستهم لأنه في الحقيقة أحوط للصلاة، لأنه إذا قضت الطائفة الثانية فإن صلاتهم تكون متوالية ولا يكون فيه عمل كثير، والطائفة الأولى تبقى على حالها فلا تأتي وتحرس ثم تقضي فيكون في عمل كثير، فتقضي هذه الطائفة ثم بعد تبقى في الحراسة وتلك الطائفة تقضي الركعة الثانية. هذا إذا كان الأمر متيسرا وليس هنالك ما يدعو إلى أن يتعين القضاء على إحدى الطائفتين من أجل أن الحراسة في حقها أولى أو إلى غيرها، فأمر الحرب لا يدركه ولا يعرفه حقيقة إلا من وقع عليه، إلا من كابده ورأى القتال، من كابد القتال وكابد أعداء الله أدرك أنه يعرض في حال القتال والشدة، وما يعرض ربما عزبوا عن الصلاة وربما حصل لهم شيء من الشدة فينظرون ما هو الأحوط والأحوط للصلاة وما يكون به الحذر من العدو. إذن هذه صفة ثانية من صفة صلاة الخوف، وقال بها طائفة من أهل العلم، وكلا الطائفتين ثبت عنه عليه وكلا الصفتين ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، هذه صفة ثالثة أيضا، فصفنا صفين. إذن هذه الصفة تختلف عن تلك الصفتين تماما، الصفتان الأوليان فيها شيء من التقارب في حديث ابن عمر وحديث سالم بن أبي حكمة، هذه الصفة مختلفة، في هذه الصفة يصفهم صفين ويصلي ويحرم بهم جميعا ويركع بهم جميعا، لكن السجود تحرس إحدى الطائفتين. قال فصفنا صفين خلف، فصفنا صفين يعني أنه صف صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. هذه كانت إذا كان العدو بينهم وبين القبلة، ما يحتاج أن تذهب طائفة، فإذا كان العدو مثلا إلى جهة القبلة فإنه يمكن أن يصلوا وأن يحرسوا، لكن إذا كان العدو مثلا إذا كانت القبلة مثلا جهة الغرب والعدو مثلا إلى جهة الشرق، فإنه لا بد أن تكون طائفة متجهة إلى جهة الشرق في حال الصلاة الركعة الأولى ولا تكون معهم، لكن في هذه الصلة إذا كان عدو إلى جهة القبلة يصفون معه صفين أو أكثر بحسب ما يكون أحوط لأمر الصلاة. والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، كبروا معه جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا. الركوع يركعون جميعا لأنه في الغالب يمكن الحراسة من الطائفتين في حال الركوع، ولا بأس ولو احتاجوا للنظر في حال الركوع ورفع الرأس لا بأس، لأنه يمكن الحراسة في حال الركوع، ولو أنهم خشوا من العدو في حال الركوع فلا بأس أن تقع الحراسة في حال الركوع أيضا، وأن الاشتراك في الصلاة بين الطائفتين يكون في حال التكبير للإحرام وفي حال القيام، تكون الحراسة في حال الركوع وفي حال السجود، لكن في الغالب أنه يمكن أن تكون أنه يمكن حراسة من الطائفتين في حال الركوع. ثم ركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، إذن رفعوا ورفعوا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. إذن في السجود يكمل معه الركعة هذه إحدى الصفين، الصف الذي والأقرب أن يكون الصف الذي يليه. الصف الثاني قائم يحرس في حال السجود، إذن الحراسة تكون في حال السجود. ثم انحدر بالسجود والصف الذي هو، وأقام الصف وأقام الصف المؤخر، يعني لم يقام الصف، أو أقام الصف يعني أقام الإمام الصف المؤخر في نحر الحدو، فالصف يقوم في نحر العدو يعني يحرسه، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه. إذن في هذه الحالة بعدما سجد بالصف الأول وقام إلى الركعة الثانية، ماذا يفعل الصف الثاني؟ يسجدون السجدتين الباقيتين ثم يتابعونهم ويصنعون وفي الركعة الثانية يتقدم أحد الصفين، يتقدم الصف المقدم ويتأخر الصف، ويتأخر الصف المقدم ويتقدم الصف المؤخر. قال وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول كما سبق، فلما سجد الصف الثاني فلما قاموا سجد الصف الثاني، سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني. هذا من باب العدل والعدل في مسألة الصلاة، وأنه لما كان الصف الأول كان متقدما معه في حال الركوع وأدرك معه السجود يرجع في الركعة الثانية ويكون التقدم للصف الثاني الذي حرس، ويأخذون أماكنهم في حال السجود ويحرسون ويحرسون يصنعون كما صنعوا في الركعة الأولى. فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الثاني الأول تقدم الصف الثاني وذكر مثله. وفي أواخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. هذا فيه الصلاة منضبطة وليس فيه اختلاف كثير ولا عمل كثير، ويكون بحسب كما سبق بحسب الأحوط للصلاة والاحتياط أيضا لأمر العدو، وهذه صفة ثالثة، وهذا رواه مسلم. قال ولي أبي داود من حديث عن أبي عياش الزرقي، أبو عياش الزرقي صحابي اسمه زيد بن الصامت، وفي تابعين رجل قال أبو عياش الزرقي أيضا تابعي لا بأس باسمه زيد بن عياش يوافقه في الاسم والكنية كلاهما زرقي. نعم. وزاد وأبو عياش هذا له هذا الحديث في صلاته، وزاد إنها كانت بعسفان، معنى أن أبا عياش روى الصلاة كما فعل كما قال جابر، وأنها كانت بعسفان، ولما وصلها بعسفان وكان العدو في جهة القبلة. وهذه رواية صحيحة، رواية أبي عياش أنها صلىها بعسفان عليه الصلاة والسلام بأصحابه. وللنسائي بوجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحاب ركعتين. هذه صفة رابعة، صفة رابعة من الصفات التي ذكرها المصلي رحمه الله، وهو أنه يصلي بطائفة أصحاب ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخر ركعتين ثم سلم. وهذه الصفة جاءت في صحيح مسلم، وجاءت أيضا عند البخاري، وذكر البخاري رحمه الله معلقة، فهي في الصحيح موجودة في الصحيح، لكن المصنف رحمه الله آثر هذه الرواية لأنها صريحة في أنه سلم به، وتلك الروايات الصحيح غير محتمل، المحتمل أن صلى أربع ركعات بكل طائفة ركعتين، وهذه صريح، وهذه الرواية صريحة في أنه صلى بطائفة أصحابه ركعتين، صلى بطائفة أصحابه ركعتين، فعلى هذا يصلي بطائفة ركعتين والطائفة الأخرى تحرس ثم ولا تدخل معه. وهذه الصفة تختلف عن تلك الصفات، أن هذه الطائفتين لم تدخل مع الإمام بالكلية بل كانت تحرس، ثم جاءت بعدما فرغ من صلاته بالطائفة الأولى وذهبت تلك إلى أماكن الحراسة وصلى بهم ركعتين. وفيه صحة صلاة المقترب خلف المتنفل، وهو شاهد في المسألة مع حديث جابر في هذا الباب في صلاة أصحاب معاذ خلف معاذ رضي الله عنه. قال وهذه رواية صحيحة وشاهدها، وهي موجودة أيضا كما سبق في الصحيحين. ومثله لأبي داود عن أبي بكر هو نفيع بن الحارث، وأيضا وهو رواية جيدة، وهي شاهد لرواية النسائي من جهة أن صلى بهم عليه الصلاة والسلام بكل طائفة ركعتين. وعن حذيفة رضي الله عنه، هذه صفة خامسة، وهذه الصفات الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله، خمس صفات في صلاة الخوف. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذه صفة أخرى من صفات صلاة الخوف وأنه يصلي لكل طائفة ركعة. وهذه الصفة قال بها جمع من العلم وجمهور العلماء على عدم القول مشروعية للصفة، وأنه يجب أن تصلي الطائفة الثانية أن تكمل، وأنه لا يصح أن تصلى صلاة الخوف ركعة، فلا يصلي مثلا الظهر يعني أن يصلي ركعة واحدة ظهر أو العصر أو سائر الصلاة، بل يجب أن تكمل إذا كانت تامة أو إذا كانت مقصورة فإنها تكمل، لأن القصر لا ينقص عن ركعتين. والصواب ما دل عليه هذا الخبر. ثم هذه الرواية الصريحة وهي الرواية الصحيحة من حديث حذيفة، ولها شواهد حديث ابن عباس وأبي هريرة عند النسائي، ولها شواهد حديث زيد أيضا حديث زيد بن ثابت، ولها شواهد أخرى في هذا الباب. وكذلك صحيح مسلم حديث ابن عباس صلاة الخوف ركعة. ففي هذا في هذه الصفة أنه يصلي بكل طائفة ركعة على أي صفة من الصفات التي سبقت، فيصلي بهم ركعة، يصلي بهم ركعة واحدة، سواء مثلا صلى صلاة مستقلة بكل طائفة أو أحرموا جميعا معه، أحرموا جميعا معه وصلى بهم ركعة ثم ذهبوا إلى أماكنهم، كما في حديث سهل بن أبي حاتم وحديث ابن عمر إذا صلى بهم صلى بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة مثلا إذا كان عدو والطائفة الثانية في جهة العدو، فإذا فرغ وقام قائما ذهبوا إلى أماكنهم ويصلون ركعة. وعلى هذا يجلسون للتشهد ويسلمون، أو يذهبون إلى أماكنهم فيسلمون في ذلك ويكتفون بركعة واحدة، ثم تأتي الطائفة الثانية وهو في الركعة الثانية فيصلي، فتكون للإمام ركعتان ولهم ركعة ركعة. وهذه الرواية الصريحة في أنهم لم يقضوا، رد على من قال إنه كما قال بعضهم كما قال جمع العلم إن المراد ركعة، بمعنى أنهم صلوا ركعة مع الإمام وقضوا الثاني، وهذه الرواية الصريحة في أنهم لم يقضوا. ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه النسائي أيضا عن ابن عباس. وأصح من هذه الأخبار أيضا حديث ابن عباس، ومصنف رحمه الله لم يذكره، ولو ذكره لكان مناسبا، لأنه أصح في صحيح مسلم أنه قال صلاة الخوف صلاة الحضر أربعا وصلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة، صلاة الخوف ركعة، قال على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. ففيه أن صلاة الخوف ركعة، هو من أصح الأخبار في هذا الباب، وهو صريح فيما دل عليه لأنه لا يزاد على الركعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف، وهذا إسناد ضعيف، ولا حديث الصحيحة تغني عن، لكن كان ذكره لأجل قوله على أي وجه كان، فيصلون ركعة على أي وجه كان، سواء كان عدل جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة. وكما سبق صلى ركعة واحدة إذا احتاجوا إلى ذلك، وعلى الصفات المنقولة في الأخبار السابقة. وعنه مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهو، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، وهو ضعيف من جهة المتن. وأيضا هذا الخبر قال الشارح الصنعاني رحمه الله قيل إنه لم يقل به أحد من أهل العلم، فعلى هذا الأصل أن السهو أن مشروعية السهو على حالها، وإذا حصل في الخوف يكون كغيره من الصلوات في مشروعية سجود السهو عند وجود سبب. باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. هذا الخبر رواه الترمذي طريق محمد بن المنكدر عن عائشة رضي الله عنها، ورواه وجاء أيضا من رواية محمد بن المنكدر عن أبي هريرة، لكن له شاهد جيد، وقيل إن محمد بن المنكدر لم يسمع منهما من عائشة ومن جابر ومن أبي هريرة، لكن جاء من طريق أبي هريرة عند أبي داود بإسناد جيد، وهو وزاد الصوم يوم تصومون على قوله يؤفقوا يوم يصوم الناس والأضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم يصوم الناس. العيد قوله باب صلاة العيدين، العيد المراد عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عيدان، والجمعة أيضا، لكن العيدان العظيمان هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وسيأتي في الخبر عن أنس أنهما عيد المسلمين. والعيد سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر، ولما يعود به من السرور والفرح، وهو يوم فرح للمسلمين، وهما من خاصة هذه الأمة، يشرع إظهار هذه الشعائر العظيمة وإظهار الأنس والفرح فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيحين لما جاءت الجاريتان تغنيان اللغة الثانية في دفنان في أيام منى في يوم أيام الأضحى، ونحن سهرهما أبو بكر، قال يا أبو بكر إن لكم قوم عيدا وهذا عيدنا، هذا عيدنا أهل الإسلام، وهو لن يشرع فرح فيهما، ولا يشرع ولا يجوز الفرح بأعياد المشركين كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. الفطر يوم يفطر الناس، واللفظ الآخر الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، ثلاث كلمات جامعة، الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وهذا يدل على أن الفطر يكون مع جماعة الناس، والصوم يكون مع جماعة الناس، وأن الأضحي وأن الأضحى يكون مع جماعة الناس. إذن شهر رمضان ابتداء وانتهاء يكون مع جماعة الناس، وكواعيد الأضحى يكون مع جماعة الناس. وهذا دليل لما ذهب إليه جماعة من العلم، أن العبرة بثبوت الصوم يكون باشتهار الشهر بدخوله، وأن الشهر سمي شهرا لاشتهاره بين الناس وظهوره وبيانه، وسمي الهلال هلالا من الاستهلال، وهو رفع الصوت وتكلم الناس به وتحدثهم به، من الهلال من الاستهلال وهو رفع الصوت، لا من الهلال الذي في السماء. فإن العبرة باشتهار هذا الشهر ووجوده، فمتى ما صار عند الناس أن غدا الصوم واشتهر وصار عند الناس هكذا، فهو وصام الناس يصومون، يصام الناس فإنهم يصومون، وهكذا الفطر يوم يفطر الناس. وعلى هذا لا عبرة، فلو أنه رآه واحد أو جماعة ولم تثبت شهادتهم أو لم يتقدموا بإثباتها، فإنهم لا يجوز لهم أن يصوموا، فظاهر الخبر أنهم لا يصومون. واختلف العلماء في هذه المسألة الأقوال، قيل إن من رأى الهلال وحده أو إذا رأى الهلال جماعة ولم تثبت شهادتهم أو لم يتقدموا أو لغير ذلك الأسباب، قيل يصوم سرا ولا يفطر إلا مع جماعة الناس. فلو أنه رأى هلال الفطر الهلال الصوم وجب عليه الصوم، ولو رأى هلال الفطر ولم يثبت وجب عليه الصوم. فقالوا بالاحتياط ابتداء وانتهاء، من جهة أنه يلزمه الصوم بحق نفسه وإن كان لا يلزم غيره، ويلزمه الصوم في انتهاء وإن كان رأى الهلال الفطر، هذا قول جماهير أهل العلم. وقيل إنه يفطر سرا، إنه يلزمه أن يصوم ويفطر، والفطر يفطر سرا، وهذا هو القول الآخر الثاني. والقول الثالث وهو الأظهر، وهو اختيار أبي العباس في الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الموافق لهذا الخبر، والمسألة من المسائل الخلافية، وجاء هذا الخبر شاهدا لهذا القول، وهو أن الفطر يوم يفطر الناس، أن الفطر يوم يفطر الناس، والصوم يوم يصوم الناس. فلو رأى الهلال إنسان واحد ولم تثبت شهادته أو لم يتقدم بها، فإنه لا يصوم إلا مع الناس. وكذلك لو رأى هلال الفطر فإنه لا يفطر، بل يجب أن يصوم مع الناس. فالعبرة بالهلال من الاستهلال، وهو الظهور والاتساع وانتشاره واشتهاره بين الناس ومعرفته، هذا وهو ظاهر الخبر. ولهذا قال الصوم يوم يصوم الناس، ما الصوم يوم يصوم الناس. والأصل في الصوم هو رؤية الهلال، هذا هو الأصل كما سيأتي. وهذه المسألة ستأتي ذكرها ويأتي استيفاء الكلام عليها في باب الصيام، لكن في هذه المسألة ما يتعلق بهذه المسألة، الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يوحي الناس، رواه الترمذي. وعن أبي عمير بن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رحمه الله عن أبي عمير بن أنس بن مالك رحمه الله عن عمم ورضي عنه عن عمومة له، عن عمومة له من الصحابة، عن عمومة له. فالحديث ليس من رواية أنس، الحديث من رواية أبي عمير، ليس من رواية أنس مالك، من رواية أبي عمير ابن أنس عن عمومة له. والعمومة وعمومة هؤلاء من الصحابة، قال لنا الصحابة، وعلى هذا يكون مرفوعا. وجهالة الصحابة لا تضر عند أهل العلم، وحكي الاتفاق على ذلك أن ركبا جاءوا، الركب جمع راكب، مثل تاجر جمع تاجر، وصاحب جمع صاحب. ركبا جاءوا من خارج، يعني من خارج المدينة، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، وإسناده صحيح، إسناده صحيح، وأبو عمير جيد لا بأس به، وثقه جمع من أهل العلم، وإن كان ابن عبد البر جهله ولم يعرف حاله، لكن عبرة على لمن وثقه. وهذا في دلالة أن الهلال أنهم إذا أصبحوا صائمين، ثم بعد ذلك زالت الشمس أو كان من آخر النهار ولم يتمكنوا، وجاءهم الخبر أن الهلال، ثبت أن شهر شوال ثبت، ثبت دخوله. من فضلك اقلب الشريط. النهار ولم يتمكنوا وجاءهم الخبر أن الهلال ثبت أن شهر شوال ثبت دخوله أن شهر شوال ثبت دخوله فقد فات وقت الصلاة لأنه ينتهي وقت صلاة العيد بزوال الشمس من ارتفاع الشمس إلى زوالها. فعلى هذا يصلون من الغد كما فعل عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يفطروا وأن يصبحوا أن يصلوا من الغد. وعلى هذا تكون صلاة الغد تكون صلاة العيد من الغد، هذا هو الواجب وهو قول جماهير أهل العلم، وأن صلاة العيد لا تفوت بفوات يوم الأول إذا ثبت الشهر من آخر النهار، لأن هذا هو قدر استطاعتهم. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم، وصلاة العيد مشروعة بل قال جمع من أهل العلم بوجوبها كما هو قول الحناف واختيار شيخ تقي الدين رحمه الله، وأنها واجبة على الأعيان. فعلى هذا إذا فات هذا اليوم يصلون من الغد. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري وهي رواية معلقة وصلها أحمد ويأكلهن أفراد. وهذا هو السنة. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. هذا هو السنة كما فعل عليه الصلاة والسلام، أنه كان يوم الفطر لا يخرج حتى يأكل ثمرات، وكما رواه البخاري أنه كان يأكل ثمرات، وفي رواية معلقة يأكلهن البخاري يأكلهن وترا، ورواية أحمد يأكلهن أفرادا، وهي رواية صحيحة معنى يأكل واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع، وجاء في بعض الروايات أنه أكل أنه يأكل هذا العدد. وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الوتر، ولأن الله وتر وهو في دلالة على الإلهية والتوحيد لله عز وجل، فكان يحب الوتر ويحب ما دل عليه من الأوتار من الثلاثة والخمسة والسبعة حتى في مأكله عليه الصلاة والسلام. وهذا والسنة كما سبق أنه يأكل، والسنة الأكل قبل الخروج إلى الصلاة، وقد وقع الأكل منه في عليه الصلاة والسلام في كلا العيدين فيما يناسبه. فيوم الفطر لما كانت الصدقة صدقة إذا الفطر يشرع أن تكون قبل الصلاة أكل قبل الصلاة، ويوم الأضحى لما كانت الأضحية تشرع بعد الصلاة كان أخر الأكل ولم يأكل إلا بعد الصلاة. ولهذا في حديث بريدة وحديث من طريق ثواب بن عتبة أو ثواب بن عتبة، ورواه أحمد من طريق آخر، ويكون لهذا حديث لا بأس به، وهو أنه يوم الفطر، وهو شاهد لحديث أنس أنه لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع، يعني يرجع من الصلاة. وجاء عند أحمد أنه ويأكل من أضحيته، لكن هذه الزيادة عند أحمد في سندها ضعف. وجاء عند البيهقي ويأكل من كبد أضحيته. فعلى هذا وإن كان الخبر لم يثبت، فقد يقال إن هو الظاهر من حاله عليه الصلاة والسلام، من جهة أنه إذا كان لا يطعم قبل يوم الأضحى حتى يرجع، فالأظهر من حاله أنه كان يأكل من أضحيته ويأكل ويبادر إلى ما تيسر منها، وهو الكبد كما نقل في رواية البيهقي عنه عليه الصلاة والسلام. وعن أم عطية رضي الله عنها وهي نسيبة أو نسيبة قالت أمرنا أمرنا أن نخرج العواتق والحيض للعيدين، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. العواتق هي الأبتار، هي البتر أو البالغة التي قاربت البلوغ ولم تتزوج، فقيل من جهة العاتق أنها عتقت من خدمة أبويها أو نحو ذلك. فالمقصود أن أمر بإخراج العواتق والحيض في العيدين. وجاء عند أحمد أنه وجب الخروج على كل ذات نطاق، وجاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج نساءه وبناته في العيدين، فهو متأكد من فعله عليه الصلاة والسلام من قوله في خروج النساء. وهذا في الأمر بإخراج العواتق والحيض يستدل به على تأكد مشروعية صلاة العيدين، وسبق أنه قال جمع من العلم بوجوبها، والمسألة فيها خلاف، قيل إنها سنة وقيل إنها فرض كفاية، وهو المذهب المشهور وهو المشهور في مذهب أحمد رحمه الله، وقيل إنها فرض عين وهو قول أبي حنيفة اختيار تقي الدين. وقال شيخ الإسلام وقد يقال بوجوبها على النساء، والأمر بإخراج العواتق والحيض قد يستدل به أيضا على تعينها على من لم يكن معذورا، خاصة أنها جمع عظيم، وهي جمع أولى أعظم من جمع الجمعة وأعظم وأضخم من اجتماع الجمعة، فيكون الحضور لها أولى. والعواتق والحيض في العيدين ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، لا شك أن حضوره لهذا الجمع العظيم وهذا الفرح العظيم في ذات يوم العيدين وعيد الأضحى والفطر أن فيه خيرا عظيما، يشهدن الخير، وهو ما يكون فيها من حضور هذه الصلاة وإن لم يصلين، ثم بعد ذلك يكون سماعهن للخطبة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من الرجال وخطب ذهب إلى النساء وتوكأ على بلال وخطب النساء وحثهن وأمرهن بالصدقة عليه الصلاة والسلام. ويعتجر الحيض المصلى، متفق عليه. وهي أن الحيض يعتجل المصلى، قيل اعتزال المصلى هل هو من أجل أن المصلى من جهة أن المصلى تعتزله الحائض، أو من جهة أنهن حتى لا يضيقن على النساء المصلي التي يحضرن غير الحيض منهن لأجل الصلاة فلا يضيقن على المصلى. وقد يقال إنه للمعنيين جميعا، فهن يعتزلن مصلى إذا كان المصلى فيه غير يعتزلن المصلى. وأيضا يعتزلن المصلى من جهة أن الحاضر ربما نزل منها شيء وربما حصل شيء منها، والمشروع في المصلى في ذلك اليوم أن ينزه من الأنجاس والأقدار، ولكن ليس له حكم المسجد، ليس له حكم، ولهذا لا يأخذ حكم المسجد عند محقق مذهب أحمد رحمه الله كما نقله الرجب رحمه الله وغيره، أنه لا يأخذ حكم المسجد. ولهذا قال ويعتزلن المصلى، ويعتزلن، ولهذا قيل إن اعتزالهن اعتزال في حال الصلاة أو اعتزال في ذلك اليوم لأجل الحاجة إليه. ولهذا لم يعهد أن المصلى في عهده عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليه وكان أو كان يمنع من دخوله من الخيل من القوافل التي تنزل أو ما أشبه ذلك، بل لم يكن يحتاط له كما يحتاط للمساجد، بل كان مثل مصلى الجنائز. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. وهذا الخبر جاء له سواد الصحيحين، وأنهم يصلون العيدين، وهذا هو السنة، كان يصلي عليه الصلاة والسلام العيدين، يبدأ بالصلاة أولا، وهكذا فعل. ولهذا في الصحيحين ثبت أن أبا سعيد الخدري أنكر على مروان بن الحكم حينما كان مخاصرا له لما خرج لصلاة العيد، فذهب أبو سعيد إلى ذهب مروان بن الحكم قاصدا المنبر يريد الخطبة يريد أن يخطب، فأراد أبو سعيد أن يجذبه إلى المصلى، فأبى مروان وقال قد ترك ما هنالك، وقال ما معناه تركتم ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال تركتم الخير، وقال اعتذر أنه قال لم يكن الناس ليجلسوا لنا، فأراد أن يحبسهم بالصلاة، وقال أهل العلم إنهم لم تكن الخطب في ذلك الوقت على ما كان عليه عهده عليه الصلاة والسلام، وربما كان فيه تعدي أو سب لبعض الناس، فلهذا كانوا يفعلون هذا حتى يحبسوا الناس. والسنة هو ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام، بل هو الواجب أن تكون الصلاة أولا ثم بعد ذلك الخطبة، ثم من شاء حضر الخطبة ومن شاء قام، كما في حديث السائد يزيد، وأن الخطبة لا يجب الحضور لها، حيث قال عليه الصلاة والسلام إن نخطف من شاء يجلس ومن شاء فلا يجلس، فلا يحبس الناس، ولا يجوز أن يجعل جلوس الناس وحبس الناس عذرا في أن تكون الخطبة أولا، بل واجب اتباع السنة والعدل في ذلك، وأن يصلي كما أن يخطب كما خطب عليه الصلاة والسلام، وأن يصلي كما صلى. ولهذا وإذا كان القصد هو نفع الناس وإفادتهم فإنهم يجلسون ويستمعون، وإذا كان القصد غير ذلك لأمور أخرى فإنهم لا يستمعون ويعرضون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. والسبعة هم أهل البخاري ومسلم وأهل السنن الأربع وأحمد رحمه الله. وهذا أيضا له شواهد، وهو أنه عليه الصلاة والسلام خرج يوم العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها، فلا تشرع الصلاة قبل العيد ولا بعدها، إنما المشروع هو المبادرة إليها. وذلك أنها صلاة عظيمة يشرع أن تكون همته إذا قصد الصلاة بالتكبير في ذلك اليوم في العيد وفي عيد الفطر والأضحى، أن المصلون والإمام يقصدونها في هذه الحال وتكون همتهم في الصلاة ولا يشغلون بغير ذلك فلا يصلون قبل. وجاء في رواية لا صلاة قبل العيد أو لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، وهذا أظهر في النهي وعدم مشروعية الصلاة قبل العيد وبعدها. وهذا فيما إذا كانت صلاة المصلى كما كان في عهده عليه الصلاة والسلام. أما إذا صلي العيد في المساجد فإن الأصل هو مشروعية الصلاة، مشروعية التحية ركعتين، لأن الأمر بذلك والنهي الأمر بالصلاة ركعتين والنهي عن الجلوس قبل صلاة ركعتين، فيصلي قبل الجلوس. أما إذا كان في المصلى فلا يصلي قبل الصلاة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وهذا وعنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وهذا هو الصواب أن العيد لا أذان لها ولا إقامة. والمصنف رحمه الله قال أبو داود وأصله في البخاري أي ابن عباس، وكأنه والله أعلم ما استحضر الرواية في الصحيح، وإلا الحديث جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله ومحي جابر بن سمرة أنه صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، بلا أذان ولا إقامة في حديث جابر بن سمرة وفي حديث جابر بن عبد الله، وفي حديث جابر بن عبد الله بلا أذان ولا إقامة ولا نداء ولا شيء. وهذا يشمل جميع ما يكون بين يدي الصلاة من ذكر أو ما يكون بين الصلاة من نداء لها أو ما أشبه ذلك، بل عدم فلا ينادى لها. وقوله ولا شيء يشمل كل شيء يكون قبل صلاة، فإنما يشرع يعني هذا المراد بالنداء، إنما المشروع له هو التكبير، كل يكبر لنفسه. وأما النداء فلا يشرع إلا للصلوات الخمس. أما هذه الصلوات صلاة العيدين، والذي يظهر والله أعلم أن الحكمة في ذلك أنها صلاة يستعد لها والناس يتهيئون لها ويتأهبون لها، وهي أعظم من أن ينادى لها، أعظم من أن ينادها، لأن الناس متهيئون متأهبون لها فلا يحتاج إلى النداء لها. ولهذا اجترأت الجنازة للتأهب لها للناس، لأن أهلها متأهبون ومستعدون لا ينادى لها. إنما النداء يكون في الصلوات الخمس، ويكون في صلاة الكسوف يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة لأنها تأتي في حال غرة، وهذا هو الأصل فيها. كما حديث عبد الله بن عمر أنه ينادى لها الصلاة جامعة، وما سوى ذلك من النداء فإنه لا يسرع بين يديها، كما في هذه الأخبار الثلاث، حديث ابن عباس وحديث جابر عبد الله وجابر بن شمرة رضي الله عنه. قوله أصل في البخاري، فأنه والله لم يريد أن لأن الإقامة ليست موجودة في البخاري لا من حديث ابن عباس ولا من حديث غيره، إنما الموجود البخاري بلا أذان من حديث ابن عباس. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وهو حسن الرواية. وهذا فيه شاهد أنه لا يصلى قبل العيد ولا بعدها في المصلى، أما إذا رجع إلى بيته فلا بأس. ولهذا كان يصلي عليه الصلاة والسلام ركعتين، صلي ركعتين كما في هذا الخبر، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. وهذه قد يحتمل والله أعلم، قد يقال أنها الصلاة التي تصلى عند ارتفاع الشمس. وقد جاء الخبر، من حديث أنس ومن حديث سمرة وحديث آخر ثالث أيضا، أنه عليه في الحديث المشهور في صلاة ركعتين من جلس ينتظر الصلاة ثم صلى ركعتين بعدما ترتفع الشمس، كتب له أجر حجة وعمرة تامة، قد يقال إن هذه الصلاة التي تصلى عند هذا، وقد يقال إنها صلاة خاصة تكون بعد صلاة العيد كالراتبة لها، فالله أعلم. المقصود أنه لا بأس أن يصلي إذا رجع إلى منزل يصلي ركعتين، لكن لا يشرع أن تصلي في المصلى، لا يشرع أن تصلي في المصلى. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. وهذا هو السنة، أنه عليه الصلاة والسلام كان يبادر بالخروج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. ولم يأتي في الأخبار التفريق بين خروج، في الأخبار الصحيحة ما جاء التفريق في الخروج إلى الأضحى إلى الفطر والأضحى، وأنه يفرق بينهما بأنه يبكر إلى الأضحى ويتأخر في الفطر. وجاء في خبر في ضعف أنه كان يبكر في الخروج إلى الأضحى وكان يتأخر قليلا في الخروج إلى الفطر، لأن الأضحى يحتاج الناس إلى يحتاج الناس إلى المبادرة إلى ضحاياهم، فسنة على هذا القول سنة المبادرة إليها والتبكير بها. لكن ليس هنالك خبر يثبت، فالأصل أن يكون وقتهما واحد لكن بلا تأخير، كما في حديث عبد الله بن السائب أنه خرج لصلاة العيد فأنكر إبطاء الإمام، وذلك حين قال فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا نصلي صلاة هذا الوقت وذاك حين التشبيه، بمعنى حينما طلعت الشمس وارتفعت، يعني حين شرعت النافلة وشرعت الصلاة بعد ارتفاع الشمس، كما رواه داود بإسناد جيد. ولم يذكر فرقا بين صلاة العيد وصلاة الفطر، فظهر أن وقتهما واحد، لكن لا يشرع تأخير صلاة العيد وصلاة الفطر بعد ارتفاع الشمس، بل يبادر إليها حتى ينصرف الناس إلى شؤونهم في الفطر وفي الأضحى. قال: وأول شيء يبدأ به الصلاة، وهذا موافق لما سبق بالأخبار أنه أول ما يفعل الصلاة، وأن الصلاة أولا ثم تليها الخطبة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، معنى أنه يقابل الناس وأنه يجعل القبلة خلف ظهره، وهذا هو السنة، وإن كان في استقبال القبلة، والأصل أن استقبالها أولى وأفضل، وأفضل المجالس استقبل به القبلة، لكن في خطبة الناس في يوم الجمعة وفي العيدين كانت المصلحة في استقبال الناس حتى يتجه إليه ويتجهون إليه وينتبهوا لما يقول. وفي هذا أنه يشرع استقبال الإمام، يشرع استقبال الإمام والنظر إليه وهو ينظر، أما الإمام فإنه ينظر إلى جهة أمامه، ولا يشرع كثرة الالتفات يمينا وشمالا في حال الخطبة، بل ولم ينقل في الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام كان يلتفت، بل الالتفات يكون من المؤتمنين من الجالسين، هم الذين ينصرفون إلى الخطبة وإلى سماعها، سواء كانت الخطبة خطبة عيد أو خطبة جمعة، فهذا هو الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، ويقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم، وهذا يبين أن الناس يبقون على صفوفهم وأنهم لا يتغيرون عن حالهم ولا يتحلقون، لا في الجمعة ولا في غيرها، فلا يضايق بعضهم بعضا إلا من كان مثلا بعيد وأراد أن يقرب الاستماع فلا بأس، فيعظهم ويأمرهم متفقا. وهذا يبين أن الوعظ هو المشروع في الخطب، وأن الوعظ والتذكير والبيان، وأن هذا هو الأصل، وأن اشتراط ما اشترطه بعض الفقهاء من الشروط التي قالوا إنها شرط في صحة الخطبة أنه لا دليل عليه، وأن الخطبة تشتمل على ما يكون فيه مصلحة للناس وبيان ما يهمهم في كل خطبة بما يناسبها وما يحتاجون إليه من بيان الأمور التي يحتاج إلى بيانها، أو منكرات يحتاج إلى إنكارها، أو أحكام يحتاج إلى بيانها، فهذا هو المشروع في هذه الخطب. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أبوه نعم عن أبيه عن جده جده هو عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن عاص شعيب عن أبيه المراد شعيب عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو، هذا هو اسمه عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو عاص، فقوله عن أبيه يعني عن أبي شعيب، عن جده جد شعيب، جد شعيب، ليس المراد عن جده جد عمرو، المراد عن جد شعيب، لأن شعيب هو الذي سمع الحديث من أبيه من جده عمرو، ولأنه رباه جده وسمع من جده، وثبت من خبر صحيح أنه سمع من جده، ولهذا هذه نسخة جيدة صحيحة مثل نسخة بهج بن حكيم عن أبيه عن جده، كلاهما نسختان في رتبة الحسن. وإذا كان السند صحيحا إلى الحسن إلى عمرو أو صحيحا إلى بهج فبقية السند يكون حسنا. ورضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما، أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. وهذا الخبر له شواهد عدة، منها عن عائشة رضي الله عنها، وجاء في معناه أخبار كثيرة، وهو خبر جيد وهو المعتمد، وهو قول جماهير أهل العلم أن التكبير في العيدين سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما لا تكون قبلهما، فلا يوالي بين القراءتين. فالسنة أن يكبر سبعا، منها تكبيرة الإحرام الأولى، فيكبر للإحرام، يكبر للإحرام، ثم بعد ذلك يكبر ستا زوائد. ولم يأتي في الأخبار الصحيحة أن له ذكرا خاصا بين هذه الأذكار. جاء في علي مسعود وغيره أذكار لا إله إلا سريسة لأولانه فرحمد الله كل شيء قدير أو نحو هذا الذكر، لكن لم يثبت مرفوعا عنه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يصلي ركعة ثم يقوم، ثم إذا قام من تكبيرة الانتقال كبر خمس زوائد. فتكبيرة الانتقال ليست داخلة لأنها ليست في حال القيام، إنما هي تكبيرة الانتقال. فإذا قام كبر خمس زوائد ثم يكمل الصلاة. هذا هو المشروع في صلاة العيدين، فتكون التكبيرات 12 تكبيرة. وعن أبي واقد الليثي صحابي مشهور في سنة 68 رضي الله عنه، وقيل إن اسمه هو الحارث المالك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت، أخرجه مسلم. وجاء في الرواية الثانية من حيث ابن بشير أنه كان يقرأ بسبح والغاز، هذا هو الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، القراءة بهاتين السورتين بهاتين السور أربع، فإن شاء قرأ بقاف واقتربت أو بسبح والغاشية، وإن قرأ هذا هو السنة والأفضل كما وكما في جاء في قراءة في صلاة الجمعة، الجمعة والمنافقين يسبح والغاشية، الجمعة والغاشية ثلاث صفات، فجاء في الجمعة ثلاث صفات، وجاء في صلاة العيدين صفتان: قاف واقتربت، يسبح والغاشية. وعلى هذا تكون الجمعة انفرجت، تكون اتفقت الجمعة والعيد بسبح والغاشية، بسبح والغاشية، وانفردت الجمعة بصفتين، وانفردت صلاة العيدين بصفة وهي قاف واقتربت، وانفردت الجمعة بالجمعة والمنافقين والجمعة والغاشية. فعلى هذا يصلي بأيهما شاء، وإن قرأ بغيره من السور فلا بأس، لكن هذا هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري. وقد جاء من حديث أبي هريرة أيضا عند الترمذي ولأبي داود عن ابن عمر نحو حديث جابر رضي الله عنه، وهو من طريق عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف. أبو ثلاثة إخوة: عاصم بن عبد الله، وعبيد الله بن عبد الله، وعبد الله بن عمر العمري، وعاصم بن عمر العمري، وعبد الله بن عمر العمري، اثنان ضعيفان وواحد ثقة، المصغر عبيد الله هو الثقة. فالسنة كما في هذا الخبر أنه يخالف الطريق كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، إنه إذا كان يوم العيد خالف الطريق، يعني يذهب في طريق ويأتي في آخر، يأتي في أي طريق. واختلف العلماء في علة، ذكروا أشياء والله أعلم بصحتها، وبعضها أشياء لا صحة لها ولا أصل لها، لكن السنة أن يفعل كما فعل، وليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، بل هو قدوة والأسوة في مثل هذا، ولم يقل إنه خاص به. فإذا ذهب من طريق رجع في طريق آخر، إذا ذهب خالف الطريق. ولم ينقل هل كان ماشيا أم راكبا، لم ينقل في الأخبار الصحيحة أنه كان يمشي أو يركب. فعلى هذا نقول، وهذا سيأتينا في حديث علي رضي الله عنه وفي سند ضعف، فعلى هذا نقول إنه لا بأس وإن كان راكبا أن يذهب في طريق وأن يأتي في طريق، وهذا حيث ما تيسر إذا تيسر. وقد يكون مثلا، وقد يقال، وقد يكون والله أعلم من ضمن الحكم أنه أن يوم العيد يوم ربما عرض حاجة لبعض الناس فإذا ذهب في طريق ربما تصدق على بعض الناس فيذهب في طريق آخر فيلتقي بأناس يتصدق عليهم أو يكون أيضا جهة أخرى وأنه يسلم على أناس في طريق ويذهب من طريق آخر وربما سلم على أناس والتقى به في منازلهم أو ما أشبه ذلك فالسنة مخالفة الطريق كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وعن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وهو إسناد صحيح كما ذكر المصنف رحمه الله وهما يومان عظيمان وهما يوم عيد الأضحى ويوم الفطر. وهذان اليومان اللذان كان يعويهما جاء أنهما أن أهل المدينة أخذوهما عن أنهم يوم النيروز والمهرجان فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن هذين اليومين وقال قد أبدلكم الله جلكم الله بهما خيرا منهما. وهكذا الشرع في مثل هذه الأمور العظيمة كان يأتي بما هو خير فأتانا بما هو خير وهما هذان اليوم يوم الأضحى ويوم الفطر وهما يوم فرح ويوم عيد يوم فرح وسرور وأنس للمسلمين ويوم عبادة ويوم إظهار هذه الشعائر العظيمة فيشرع إظهار الفرح فيهما وإظهار المسرة وإظهار الخشوع والإخبات والذكر لله عز وجل لأن شرع فيهما أعظم الذكر شرع فيهما عبادة من أعظم العبادات وشرع فيها أعظمها وهو التكبير شرع فيهما الذكر وشرع فيهما من الذكر التكبير وقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد على خلاف ما يكون عليه كثير من الناس من مشابهة المشركين بأعياد خاصة ممن يبتلون بالبقاء بين غير ممن يكونون بين غير المسلمين فربما شابهوه في أعياده ما ينبه له ويبتلى به كثير من الناس مشابهة المشركين في أعياده. وهذه قاعدة عامة معنا أن هذه الأعياد لا يجوز العمل بها ولا يجوز مشابهة المشركين بها بجميع أنواعها وجميع أصنافها وما يكون فيها بل العيد للمسلمين وأن يشرع للمسلمين يكون عيدهم عيد فرح واجتماع لا عيد اختلاف وإما ينبه له في هذه المناسبة يشرع لعموم المسلمين في غير بلاد المسلمين أن تكون كلمتهم واحدة وعيدهم واحدة هذا هو المشروع وأن لا يختلفوا خاصة ما يقع بين كثير من المسلمين اختلاف فيما يكون في عيدهم وأنهم لا يتفقون وربما حصل بينهم نزاع وجدال في إثبات العيد فالسنة أن يكون يومهم واحدا وعيدهم واحدا وأن لا يتنازعوا وأن لا يختلفوا هذا هو السنة ولا ينبغي النزاع. وإذا كان هنالك من بعض الجماعة من المسلمين في بعض المراكز الإسلامية فإن السنة أن يتفقوا في عيد واحد خاصة إذا كانوا في مكان واحد ومراكز متغالية أن يكونوا في عيد واحد وأن يتنازل بعضهم وأن لا يخالفوه فيكون إثباتهم للهلال واحدا إما باتباع بعض بلاد المسلمين في هذه البلاد أو في غيرها ممن يثبتون الهلال بالرؤية ويثبت الهلال أو أنهم يكون لديهم هيئة أو يكون لديهم مركز ويثبتون الهلال بأنفسهم فهم إذا أثبتوا الهلال بأنفسهم ثبت عندهم ويكون غيرهم تبعا لهم لكن لا يجوز النزاع والاختلاف. ولو أنه ثبت لدى بعضهم الهلال أو أنهم تقلدوا بعض بلاد المسلمين ممن يثبتون الهلال بالرؤية فلا يشرع لجهة أخرى من المسلمين ينازعهم بل عليهم أن يكونوا معهم. والمسلمون منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا لا تكون هذه المسألة موضع خلاف ونزاع ولم تكن في بلاد المسلمين ولم تكن بين علماء الإسلام هذه المسألة يوما نزاع مسألة نزاع واختلاف ولم يترتب عليها كبير اختلاف. المسلمون طوال هذه القرون لم يحصل بينهم نزاع في مثل هذه المسألة بل مع اختلافهم ومع نزاع في هذه المسألة لأنهم كانوا متفقين متآلفين. كان العيد إذا ثبت الهلال عند جهة من جهات المسلمين لدى عالم من علمائهم تابعه سائر العلماء وإن كان مثلا يرى القول باختلاف المطالع فإنه يوافق بل ربما لو ثبت الهلال عنده ورآه واشتهر عند غيره أنه لم يرى وافق ولم يناجع. فهكذا فلو ثبت الهلال لدى جهة عند قوم من المسلمين في بلاد الكفار ولم يثبت عند غيرهم فالسنة أن يوافقوهم إذا كانوا تقلدوا بلدا من بلاد المسلمين أو كانوا أثبتوا الهلال بأنفسهم، فهذا هو المسلم. وهي مسألة من المسائل الخلافية التي لا يجوز أن يكون الخلاف فيها مصدرا للشقاق والنزاع، هذا خلاف ما عليه هدي الرسول، بل هو من نوع المحادة والمشاقة له عليه الصلاة والسلام. ونوع المخالفة في جنس هذا العيد الذي المشروع فيه أن يكون الاتفاق والائتلاف، فكيف يكون مصدرا للإزعاج والاختلاف كما يقع بين كثير من المسلمين في بعض البلاد، يحصل بينهم النزاع والاختلاف. فالمقصود كما أنه يكون يوم عيد وفرح وهما في هذين اليومين وهما يومان عظيمان جعلهم الله لنا مكان أعياد المشركين التي لا يجوز فيها موافقتهم لجميع أنواعها. قالوا عن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. هذا الحديث من طريق الحارث وهو مشهور بالحارث الأعور وهو ضعيف، وقيل إنه متروك، وجاء له وجاء الحديث أيضا بطرق أخرى لكنها ضعيفة، أخبار ضعيفة، وأشهر هذا الخبر ولم ينقل في الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام لم ينقل كان ماشيا ولا راكبا. والمسجد والمصلى كان قريبا من مسجد عليه الصلاة والسلام. ذكر عمر بن شبه النميري رحمه الله كما ذكر عنه الشارح في سبل السلام وغيره، ذكر أن بين المسجد أن بين مسجده عليه الصلاة والسلام وبين المصلى نحو 1000 ذراع من الجهة الشرقية، فهذه مسافة قريبة نحو ما يقارب نحو نصف كيلو أو أقل، أو يقارب هذه المسافة يعني تقريبا، فهو مسافة يسيرة المصلى، فقد يكون ركب وقد يكون مشى، والأظهر في مثل هذا التوسعة. ولهذا البخاري رحمه الله لما لم يثبت عنده شيء من ذلك بوب على ما معناه آداب المشي والركوب إلى إلى إلى إلى إلى المصلى أو إلى صلاة العيد، فسواء مشى راكب. لكن قد يقال في مسألة وسدل به جمهور العلم أنه يشرع المشي، وأن يكون المشي أولى لعموم حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوا وأنتم تسعون، وأتوا وعليكم السكينة. فهذا عمومه يشمل صلاة العيد وغيرها من الصلوات، يشمل صلاة العيد وغيرها من الصلوات، وأن يشرع أن يأتي إليها ماشيا، أن يأتي إليها ماشيا، فهو شامل لصلاة العيد. فإذا دخلت فيه الصلوات الخمس فجامع النظام من باب أولى. وبالجملة الأمر في هذا قريب ويسير ولله الحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين، وهو إسناده ضعيف لأنه من طريق عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة المدني وهو ضعيف، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العيد في المسجد، والخبر لم يثبت، لكن هذا هو المعروف عند أهل العلم إذا حصل عذر. والخبر كما في أنه أصابهم مطر، أنهم أصابهم مطر، ففي أنه لم يصلي العيد في المسجد بدون سبب، صلى لما حصل المطر. هذا يبين أنه لو حصل عذر، دلت الأدلة العامة في الرخصة أنه لو حصل مطر أو ما أشبه أو عذر ولم يمكنه الخروج أنه لا بأس أن يصلوا في المساجد، أو حصل ضيق في المصليات فلا بأس أن يصلى في المساجد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه مجموعة من أشياء عن طريق الإنترنت. يقول السائل: هل يوجد دليل على رفع الأيدي في صلاة العيد وصلاة الجنازة؟ من جهة صلاة العيد ما أعرف الدليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، وجمهور أهل العلم على مشروعية رفع اليدين، واستدلوا بأنه لما أنه ترفع تشرع صلاة رفع اليدين في التكبيرة الأولى، وهذا محل اتفاق أن التكبيرة الأولى من التكبيرات الزوائد يشرع رفع اليدين لا تكبيرة إحرام، فقالوا من الأصل أنه يرفع اليدين لأنها تكبيرات من جنس التكبيرة الأولى في حال القيام، فالمقام يقتضي أنه يرفعهما عليه الصلاة والسلام، إذ لو كان لم يرفع لبوي في الأخبار وأنه رفع في التكبيرة. لما ذكروا قال كبر سبع تكبيرات وأدخلوا معها تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ترفع فيهما اليدان محل اتفاق، دل هذا العلم على أنه يشرع أيضا رفع اليدين في جميع التكبيرات. وجاء عن ابن عمر أنه كان يرفعهما مع شدة تحريه، تحريها. أما صلاة الجنازة فجاء في خبر ضعيف أنه رفع في التكبيرة الأولى ثم لم يعد لكن لم يثبت. والصواب مشروعية رفعهما كما هو قول الجمهور خلافا للأحناف، يشرع رفع اليدين في تكبير في صلاة الجنازة، هذا هو الأظهر. وقد صح عن ابن عمر أنه كان يرفعهما أنه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة، وهذا الخبر قد جاء مرفوعا، وقد رواه الدارقطني في كتابه الأفراد جاء موقوفا، ورواه الدارقطني في أفراده مرفوعا، وقد رفعه عمر بن شبه وهو إمام ثقة، وهو إن وقفه غيره فالعبرة بمن وصل. فلما أنه وصل وأخبر أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة فالحكم لوصل، واحكم بوصل ثقة في الأظهر، وقيل كما قال عراقي واحكم بوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر. وإن كان جمهور المحدثين على أنه إذا اختلف الواصل والواقف والمرسل، الواصل والرافع ومن أرسل ومن لم يرسل ومن وصل، فإن الصحيح هو لمن وصل ولمن رفع، وإن كان خلاف قول الأكثرين، لأن الذي رفع لو جاء بحديث مستقل قبل، فكذلك إذا جاء بزيادة في حديث فالأصل أنها تقبل، إلا إذا كانت هذه الزيادة شاذة أو مخالفة، إذا كانت شاذة فهذه لا حكمها. فالأظهر هو ما قاله جمهور أهل العلم لا في صلاة الجنازة ولا في صلاة العيدين. هل للمصلى أحكام المسجد من صلاة ركعتين واعتزال الفيض؟ وهذه جميع الأسئلة كلها من طريق الإنترنت. والمصلى سبقا أشرنا إليه، وهذه مسألة فيها خلاف. المعتمد عند المتأخرين من الحنابل أنه الحكم المصلى، والذي ذكره ابن رجب رحمه الله عن الأصحاب المذهب، وكأنه هو المعتمد عند المتقدمين أنه ليس له أحكام المسجد، وأنه لا دليل على هذه المسألة، وأنه كان يأخذ أحكام المسجد لأنه سمى مصلى ولا اسم خاص، فالمصلى الأحكام الخاصة والمسجد الأحكام الخاصة، ولهذا لا يكون وقفا ولا لا يكون مثلا موقوفا بجعله مصلى ويجب إخراجه. فحكم المصلى عليه يدل على أنه ليس لأحكام المصلى، ولهذا أمر الحيض بأن يخرجن ويشهدن دعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. يظهر والله أعلم أنه كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله أن المراد المصلى الصلاة، المراد اعتزال المصلى الصلاة، لأن المصلى في الحقيقة لا يصلى فيه إلا في ذلك الوقت، أما في غير ذلك الوقت فلا يصلى فيه. فالمراد اعتزال المصلى هو الصلاة من جهة أنه ربما ضيق على من حضرنا من الصلاة، أما إذا كان واسعا فإنه لا بأس أن يجلسنا فيه، إلا من خشي منهن أن يحصل منها أذى أو ينزل منها شيء فيكون فيه تقدير للمسجد، خاصة أن المصلى في ذلك اليوم يحتاج إليه فيشرع أن يطهر، وهذا هو المشروع في كما أنه هو المشروع في المساجد في حال الصلاة، هذا هو المشروع في المصلى حال أداء صلاة العيد. إذا وافق صلاة العيد يوم الجمعة وراد أحد أن يتخلف عن الجمعة هل يصلي الظهر أم لا؟ هي سبقت المسألة، وهذا السؤال من طريق الإنترنت أيضا، وسبقت المسألة معنا بدرس الأمس، وأن قلنا أن من صلى العيد فالسنة أن يصلي الجمعة مع يصلي الجمعة مع الإمام، وإن لم يصلي جمعة فالسنة أن يصلي صلاة، بل الواجب أن يصلي صلاة الظهر. وقيل إن هذا محل اتفاق، ولهذا ثبت في حديث عبد الله بن الزبير أنه لما صلى بهم العيد بكرة أول النهار لم يخرج، قال عطاء فلم يخرج إلينا ابن الزبير فصلينا فرادى. قال جمع العلم في أنهم صلوا بأول النهار بكرة، ثم لما جاءوا يريدون أن يصلوا صلاة الجمعة فلم يخرجهم ابن الزبير صلوا فرادى، فيه إشارة إلى أن صلاة الظهر كانت معروفة وكانت متقدرة لديهم، وأنها لم يكن معروفا تركها، ولهذا صلوا فرادى. وهذا على قول بعض العلم أنه يشرع أن تكون الصلاة في ذلك اليوم فرادى، وهذا هو المشروع، فلا يجوز في ذلك اليوم أن يؤذن لصلاة الظهر وأن ينادى بها، لا، لأن هذه مشاقة من جهة أن صلاة الجمعة تقام، فلا يصلى في المساجد أو ينادى لها في المساجد، لا، لأن صلى الجمعة، إلا إذا وافق إنسان موجود في المسجد مثلا أو جماعة موجودون في المسجد فصلوا. فالأظهر أنه لو صلوا جماعة بلا نداء لكن بلا قصد الاجتماع، فاتفق وجودهم وجلوسهم في المسجد فلا بأس، لأن الشيء إذا لم يقصد إليه له أحكام. ولهذا من جاء إلى المسجد وقد صلى الظهر ودخل والناس يصلون وجاء ولم يرد قصد الصلاة، إنما جاء لحاجة أو لأمر من الأمور أو لأمر من الأمور، فلا بأس أن يعيد الصلاة لأنه لم يقصد إعادتها. فكذلك من كان في المسجد ولم يرد ولم يكن قصد إقامة صلاة الجماعة فإن بأس يصلوا، فلم يصلوا جماعة في بيوتهم لأنه لا يكون فيها الشعار الظاهر الذي يحصل فيه المشاركة مع صلاة الجمعة في ذلك اليوم. وهذا السؤال عن طريق الإنترنت يقول: هل التكبير الجماعي في صلاة العيد مشروعة؟ وهل يصح لعيد خطبة واحدة؟ التكبير يشرع أن يكون فرادى، لا يشرع أن يكون جماعة، بل هذا من البدع، بل كل يكبر لنفسه، هذا هو السنة. ولم يأتي، والقاعدة في مثل هذا أن هذا جار مجرى العبادات، بل إلا من أراد أن يكبر ويكبر خلف أناس لأجل يعلمهم، من قوم لا يحسنون التكبير فراد أن يعلمهم صلاة أن صفة التكبير فيكبرون بقدر ما يحسنون التكبير، فلا بأس من باب التعليم. وهل يصح أما خطبة، هل يصح الخطبة خطبة واحدة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والأمر فيها قريب من جهة أن بعض أهل العلم قال إنه لا بد من خطبتين، وهذا قول جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم قال لا بد من خطبتين، وقالوا إنها ملحقة بصلاة الجمعة، وقالوا إنها اجتماع عظيم كيوم الجمعة أو أعظم، فكما شرع خطبتان للجمعة فيشرع أيضا خطبتان لصلاة العيد. والقول الثاني أن خطبة واحدة، وقالوا إنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام خطبتان، وجاء في حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مرسلا وعند ابن ماجه بإسناد ضعيف أنه خطب خطبتين. وقد يقال إن هذا المرسل يعضد ذاك الضعيف ويشهد من قول الجمهور، لكن هذا يحتاج إلى النظر في إسناده، فإن كان ضعفه يسيرا فيمكن يقال بأنه يشده ويشهد له. وإلا من قال إنه خطبة واحدة وأنه لم ينقل خطب خطبتين قوله أظهر وأسعد بالدليل، والقول الأول هو قول الجمهور كما سبق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يكون تقدم الصف المؤخر ورجوع الصف الأول؟ ألا يحصل هناك خلل؟ وهذا وإن سمي خللا فلا بأس، لا بأس ولا يؤثر. التقدم والتأخر صلاة الجامعين من خوف لا بأس أن يحصل، بل فيها ما هو أعظم من هذا، أنهم يذهبون ويمشون إذا صلوا مع الإمام الركعة الأولى، فإنهم يذهبون ويمشون إلى مصاف أصحابه، فقد يكون موضع الحراسة على مسافة مثلا نصف كيلو بين الطائفتين، فيذهبون ويمشون هذه المسافة، وهذا من أعظم ما يكون. هذا يدلنا دلالة واضحة على أن صلاة الجماعة من أعظم ما يكون، ومن أنها واجب من الواجبات العظيمة، لأن الله شرع صلاة الجماعة في صلاة الخوف، يعني شرع صلاة الخوف وشرع لها الجماعة كله أجل تحقيق الجماعة. وإلا يمكن للخائفين من العدو أن يصلوا جماعات عدة أو أن يصلوا فرادى صلاة أمن واستقرار وفي حال اطمئنان واستقرار بلا، ولا يحصل هذا التقدم ولا هذا التأخر ولا كثرة الحركات ولا المشي الذي لو فعل في بعضه أو جزء أو شيء يسير منه في صلاة الأمن لبطلت الصلاة. فكيف وقد أمر به لأجل تحقيق صلاة الجماعة؟ فهذا من أقوى الأدلة في وجوب صلاة الجماعة. الذين يكونون واقفين حال السجود، هل تكون وجوههم نحو العدو وعند تسلط العدو؟ وهل يقطعون الصلاة وتكون النار هم وقوف؟ من كان يحرس فإنه كلما اقتضى المقام فلا بأس، فما قال وليس على بدون أن كان بكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أصلحتكم، بل فالله نفى الجناح عن وضع السلاح في حال الخوف، فالأصل هو حمل السلاح. ولهذا لو احتاجوا إلى القتال أو الرمي قاتلوا وهم ساكتون ولا يتكلم إلا للضرورة والحاجة، وكل هذا لا بأس به. والمقصود أنهم لا بأس أن يكونوا إلى جهة العدو ويعمل كل ما يكون فيه اختيار لعدم أخذ عدوهم له وأخذ الغرة منهم. يقول: ما معنى كراهية الصلاة بعد العيد في الجبانة؟ الجبانة هي الموضع البارد والظاهر وهو أن لأن الصلاة تكون في الجبانة في المصلى، هذا هو السنة، ولا يصلى في الموضع قبل الصلاة ولا بعدها، هذا هو السنة كما في الحديث الصحيح، ما لم يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها، وأنه إنما يصلي إذا رجع إلى بيته. كيف تصلى صلاة المغرب في حال الخوف؟ صلى صلاة المغرب في حال الخوف على هيئتها، يصلي بالطائفة، سلف العلماء في والأظهر أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، ثم إذا جلس للتشهد على إذا جلس للتشهد تقوم الطائفة الثانية، فإن شاءت أتمت على يجلس في التشهد فعلى إحدى الصفتين تكمل الطائفة الأولى الصلاة، وعلى الصفة الثانية تذهب. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.